الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فقد تكلمنا وإياكم وتدارسنا نحن وإياكم فيما جاء في مقدمة هذه المقدمة، ألا وهي الأجرمية، وتكلمنا بشيء من الإيجاز حول ما ذكره المصنف رحمه الله في أقسام الكلام، ثم عقب بعد أن ذكر أقسام الكلام الثلاثة، وقلنا بأنها ثلاثة بالاستقراء وكذا بالعقل، إذ أن الكلام لا يخرج عن هذه الأقسام التي أشار إليها ونص عليها المصنف. ثم ذكر المصنف رحمه الله كتسهيل منه للمبتدئ في طلب هذا العلم الشريف، ذكر علامات كل قسم وهي كالمفاتيح لكل هذه الأقسام. فأنت مثلا حينما تشكل عليك كلمة تمتحن تلك الكلمة بهذه المفاتيح أو بأحد هذه المفاتيح، تقول ضربا، تحاول أن تشكل عليه الألف واللام، الضربا لا يكون، تحاول أن تدخل عليه الخفض لا يكون، تحاول أن تدخل عليه بعض حروف الخفض في ضرب لا يكون، من ضرب لا يكون. إذن تجرب بعد ذلك علامات الفعل أو الأفعال أو أحد هذه العلامات، قد ضرب سوف يضرب وهكذا، فتتأكد آنذاك وتعلم آنذاك بأن هذه الكلمة من الأفعال وليست من الأسماء. دار تدخل عليها بعض علامات الأفعال، فدار ولا نعني من الدوران وإنما نعني البيت، لا تكون. تدخل عليها سوف دار لا تكون، سدى لا تكون، لكن عندما تدخل عليها أحد علامات ومفاتيح الأسماء تجري معك، تقول الدار، تقول بالدار، بالدار وهكذا. فهذه المفاتيح وضعها المصنف أو أشار إليها المصنف ونبه عليها للمبتدئ في طلب هذا العلم، يمتحن هذه الكلمات من أي الأقسام هي. هذا تكلمنا عليه آنفا في الدرس المنصرم، ثم عقبنا ذلك وذكرنا ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا النثر المختصر من علامات الإعراب، فذكر المصنف رحمه الله بادئ في به، ذكر علامات إعراب أو علامات الرفع، فتكلمنا حولها بفضل الله سبحانه وتعالى بشيء من التؤدة وبسير خفيف على مهل. من لي بمثل مشيك المدلل تمشي الهوينة وتصل بالأول. هكذا نحن نسير إياكم في شرح هذا المتن إن شاء الله سبحانه وتعالى، مع شيء من الإيجاز والاختصار دون إخلال إن شاء الله تعالى. أتمنى وإياكم بالأمس ما ذكره المصنف رحمه الله من علامات الرفع، وها نحن وإياكم مع علامات النصب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. وأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواقع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم ينتصب بآخره شيء. نعم، ذكر متى تكون الفتحة علامة للنصب. والنصب عند النحويين ليس هو النصب عند أهل العقيدة وأهل الأصول، فالنصب هو هنالك في مقابل الرافضة الذين يحبون القرابة ويسبون الصحابة، والناصبة أو النواصب هم الذين يحبون الصحابة ويسبون القرابة. يقول المصنف رحمه الله: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد كما أسلفنا آنفا في ذكر الاسم المفرد، تقول مثلا: لقيت عليا وصاحبت محمدا، وتقول: كلمت هندا، طبعا مع محرم او في عدم الخبر. قال: من الامثله، او نحن نقول: من الامثله كلمت هندا وتزوجت ليلى. هنا الفتحه مقدره في ليلى بعكس الفتحه في هند فهي ظاهره. تقول: صاحبت عيسى، الفتحة مقدرة وليست بظاهرة كما في صحبتك لمحمد، صاحبت محمدا فالفتحة ظاهرة. إذن تكون الفتحة علامة من علامات النصب متى؟ أولا في الاسم المفرد. في الاسم المفرد تكون الفتحة علامة من علامات النصب. قال: وفي أيضا من المواطن التي تكون الفتحة فيها علامة من علامات النصب جمع التكسير، وقد مر آنفا أن جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين وتكسر أي تغير تركيب مفرد. كتاب تقول كتب، فكتب جمع تفسير، رجل رجال، مال أموال، وهكذا. ففي جمع التفسير كما أسلفنا يرفع بالضمة وينصب كما نصبها هنا بالفتحة. تقول مثلا: صاحبت الرجال، وتقول مثلا: بذلت الأموال. فإذا الأموال علامة نصبها ماذا؟ الفتحة الظاهرة، سواء كانت الفتحة ظاهرة أو مقدرة كمثل قول الله سبحانه وتعالى: وترى الناس سكارى. سكارى جمع تكسير، وهو هنا منصوب ولكن في الفتحة المقدرة وليس الظاهرة منع من ذلك التحذر. كذلك وأنت كل أيام، أيضا فتحة مقدرة منع من ظهورها التحذر. ففي الموطن الأول في الاسم المفرد تكون الفتحة علامة من علامات النصب. الموطن الثاني في جمع التكسير تكون الفتحة علامة من علامات النصب. في الموطن الثالث الذي نص عليه الإمام ابن جرير رحمه الله وهو الفعل المضارع، متى؟ إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، كنون النسوة أو نون التوكيد أو نحو ذلك. إذا لم يتصل بآخره شيء ودخل عليه ناصب فتكون علامة نصبه لن نبرح عليه عاكفين كما قال الله سبحانه وتعالى. فنبرح فعل مضارع وهو منصوب بما لأن دخل عليه بعض أدوات النصب وهي لن ها هنا. وعلامة نصبه المدح لأنه فعل مضارع دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. إذن هذه المواضع التي تكون الفتحة فيها علامة من علامات النصب. نعم. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. نعم. قلنا في صدر هذا الدرس أن من علامات النصب الألف. متى تكون الألف علامة من علامات النصب؟ قال المصنف رحمه الله تكون فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة. نحو ذكر أمثلة على ذلك والمثال يتضح المقال. نحو رأيت أباك وأخاك، أي ورأيت أخاك وما أشبه ذلك. تقول احترم أباك. علامة النص في أبيك أو عندما نقولها أخبارا في أباك علامة النص فيها هي الألف. لما؟ لأنها من الأسماء الخمسة. تقول في مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تمنعه من الظلم. فإذا انصر أخاك، أخاك مظلوم وعلامة نصره ماذا؟ علامة نصره الألف. لما؟ لأنه من الأسماء الخمسة. وهكذا قس على هذه الأمثلة. نظف باك في السواك أو قيم باك في السواك. فإذا باك مصوم وعلامة نصبه الذي يهمنا هنا هي علامات النصب. وعلامة نصبه الفتحة علامة نصبه الألف. لما؟ لأنه من الأسماء الخمسة. إذن هذا هو الموضع الوحيد الذي أشار إليه المصنف رحمه الله الذي تكون فيه الألف علامة للنصب. ثم قال رحمه الله وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. نعم. فالكسرة تكون علامة للنصب بدلا أو عوضا عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. وقد سبق لنا وعرفنا جمع المؤنث السالم وأنه ما دل على أكثر من اثنتين من الإناث بألف وتاء مزيدتين وليست بأصليتين. فعند جمع المؤنث السالم تكون الكسرة علامة من علامات النصب عوضا عن الفتحة. فتقول إن المؤمنات يحافظن على دينهن. تقول إن الشاميات يستخلصن المسلمين. فإذا الشاميات المؤمنات جمع مؤنث سالم وهو منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الكسرة عوضا عن الفتحة. الله سبحانه وتعالى يقول الله مفعول به نصب وعلامة نصبه ماذا؟ الكسرة، لأنه من قبيل جمع المؤنث السابق. في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير وفي جمع المؤنث السالم. نعم. ثم بعد أن ذكر علامات الرفع وذكر علامات النصب، الآن عرج على علامات الخفض، فقال الخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. من أين علم أن للخفض ثلاث علامات؟ بالاستقرار. الكسرة والياء والفتحة، ها هو أجمل. ثم فصل بعد ذلك فقال: أما الكسرة متى تكون علامة من علامات الخفض؟ قال: تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المنفرد أو المفرد المنصرف، فهناك من الأسماء المنصرفة، وهناك من الأسماء ما ليس كذلك. فإذا الذي يعنينا ها هنا الاسم المنصرف. الاسم غير المنصرف هو الذي لا ينون ولا يكبر بالكسرة، لا ينون ولا يكبر بالكسرة، هذا الاسم الغير منصرف. أما الاسم المنصرف فهو ينون وهو يكبر بالكسرة، كما ذكر المصنف رحمه الله ها هنا الكسرة متى تكون علامة من علامات الخفض؟ قال: في الاسم المفرد المنصرف. تقول: سلمت على علي، وتقول: مررت بزيد، وهكذا. فإذا علي اسم مفرد وهو منصرف، وهو ها هنا مجرور، وعلامة جره ماذا؟ الكسرة، أو مفهوم بتعريف المصنف رحمه الله. تقول: استفدت من محمد، فمحمد اسم مفرد منصرف، وهو هنا مجرور أو مفهوم، وعلامة خفضه الكسرة، علامة خفضه الكسرة. تقول أو يقول المصنف رحمه الله: وجر التكسير المنصرف. أيضا متى تكون الكسرة علامة من علامات الخفض؟ أولا في الاسم المفرد المنصرف، ثانيا في جمع التكسير المنصرف. لأن هناك من جمع التكسير لا ينصرف، وهو ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل، فهي لا تنصرف. ولا قلنا في الذي لا ينصرف لا ينون ولا يكبر بالكسرة. مفاعل من أمثلتها مشاعر، مفاعيل من أمثلتها مصابيح. والذي يعنينا هنا هو جمع التكسير المنصرف. مثلا تقول: مررت برجال كرام، مررت برجال كرام. رجال جمع تكسير، وهو هنا مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة، لأنه جمع تكسير منصرف، لأنه جمع تكسير منصرف. تقول: في الشام رجال كوسط الوغى، في الشام رجال كوسط الوغى. وسط جمع تكسير، وهو مفهوم هنا، وعلامة خفضه الكسرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في الشام. قال: وفي جمع المؤنث السالم أيضا، كما أن الكسر علامة للخفض في الاسم المفرد المنصرف، وكما أن الكسر علامة للخفض في جمع التكسير المنصرف، كذلك هي علامة للخفض في الجمع المؤنث السالم. ولم يقل هنا المنصرف، لما؟ لأن الجمع جمع المؤنث السالم هو منصرف، هو منصرف. فإذا تقول: رضيت عن مسلمات قانتات، فمسلمات فهما مفروض هذه الكلمه مفروضه بماذا؟ بحرف الجر عنه على جرها او فرضها الكسره لانها من قبيل الجمع المؤنث السالم. وكأي من آية في السماوات والأرض، السماوات جمع مؤنث سالم وعلامة رفعها هنا الكسرة، لما قلنا لأن جمع المؤنث السالم يحفظ بالكسرة، تكون علامة رفعه الكسرة كما أن الكسرة أيضا تكون علامة نصبه كما مر معنا. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. نعم، الياء علامة من علامات الخفض كما أنها علامة في بعض المواضع من علامات النصب كما تقدم معنا. هنا الذي يهمنا هو أنها في الأسماء الخمسة، تقول مثلا مررت بأخيك، تقول مثلا سمعت من أبيك، تقول مثلا تتلمذت على أبي محمد، فإذا تخبر وتكون علامة خطها لهذه الأسماء الخمسة الياء، علامة خطها الياء. في الموطن الثاني الذي تكون الياء علامة من علامات الخط، قال وفي التثنية، أي كما مر معنا، أي في المثنى، والأصل اللغوي للمثنى العطف، تقول ثنيت العهد إذا عرفته، فإذا المثنى في اللغة هو العطف، وفي الاصطلاح هو اسم دل على اثنين وأغنى عن متعاقبين ثم نزيد قيدا فنقول بزيادة على مفرده. هذا هو تعريف المثنى، اسم دل على اثنين وأغنى عن متعاقبين، دل على اثنين أي لم يدل على مفرد ولم يدل على جمع، وأغنى فتكون كتابا يغنيك ذلك عن أن تقول كتاب وكتاب، يغني عن متعاطفين. ثم قيدنا ذلك التعريف بقولنا بزيادة على مفرده، لما؟ لأننا إذا اكتفينا بالتعريف دون هذا القيد فقلنا ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين صح أن يدخل في ذلك كلمة شبع وزوج، فهي تدل على اثنين وتغني عن متعاطفين، ولكن دون زيادة على مفرده، دون زيادة على مفرده، لا بد من زيادة على مفرده، تقول كتاب ثم في المثنى تقول كتابان إذا كان مرفوعا، وإذا كان منصوبا تقول كتابين، قرأت كتابين بالياء، وإذا كان مفروغا بالياء أيضا تقول بعتك هذه السلعة بدرهمين، فإذا الياء علامة للخفض. ومن الضرائب أن بعضهم سئل عن المضاد، المثنى هو أم مفرد؟ فقال المفرد من فوق مثنى من تحت. فالياء تكون علامة من علامات الخفض متى؟ قال في الموطن الأول في الأسماء المثنى يقبض وتكون علامة خفضه الياء، تكون علامة خفضه الياء. كذلك الجمع، الجمع تكون أو الجمع ما المراد بالجمع هنا في قول المصنف؟ هو جمع المذكر السالم. في جمع المذكر السالم تكون الياء علامة من علامات خفضه، كما كانت أيضا الياء علامة من علامات نصبه. فتقول قام المسلمون وانتصر المجاهدون، هذا في الرفع. وأما في النصب فتقول خالفت المسلمين وعاشرت المؤمنين، هذا في النصب تكون علامة نصبه الياء. وأما في الجر فبمثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين أنه قال مثل المؤمنين في تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فإذا المؤمنين جمع مذكر سالم وهو مفهوم وعلامة خفضه الياء. الله جل في علاه يقول والعاقبة للمتقين. فإذا المتقين جمع مذكر سالم وهو هنا مفهوم بحرف أو بحرف الخفض في أحد حروف الخفض وهو لا بالجر. وعلامة جره ما هي؟ علامة خفضه ما هي؟ الياء. لما؟ لأنه جمع مذكر سالم. فإذا هذه الحالات الثلاثة هي التي تكون الياء فيها علامة من علامات الخفض. نعم. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. نعم. فالفتحة كما أنها علامة أصلية للنصب هي هنا علامة فرعية للخفض. متى تكون الفتحة علامة من علامات الخفض؟ قال المصنف رحمه الله فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. ذكرنا أن من الأسماء ما هو منصرف ومن الأسماء ما ليس بمنصرف. الأسماء التي هي ممنوعة من الصرف كالأسماء الأعجمية مثلا، فهذه تجر بماذا؟ تجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. تقول اقتنيت بإبراهيم، اقتنيت بإبراهيم كما قال الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فإذا إبراهيم ها هنا مفعول وعلامة خفضه ماذا؟ الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم غير منصرف، اسم غير منصرف. تقول مررت بأحمد، مررت بأحمد هذا اسم غير منصرف، فإذا لأنه على وزن الفعل أفعل، فإذا يخفض وتكون علامة خفضه الفتحة. كذلك الاسم الذي أظهره ألف الممنوع من الصرف يخفض وتكون علامة خفضه الفتحة. نعم. وللجزم علامتان السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. نعم. قال المسلم رحمه الله: وللجزم علامتان. بعد أن ذكر علامات الرفع ثم ثنى بعلامات النصب ثم ثلث بعلامات الخفض، ها هو يخطب بعلامات الجزم فيقول: للجزم علامتان السكون والحذف. متى يكون السكون علامة من علامات الجزم، ومتى يكون الحذف علامة من علامات الجزم، وأي حذف يعني المصنف؟ قال: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. فإذا السكون تكون علامة من علامات الجزم في الفعل المضارع، كما مر معنا أن الأسماء لا يدخلها الجزم، وإنما يدخل ذلك على الأفعال، على الأفعال. الفعل المضارع الصحيح الآخر تكون السكون علامة من علامات الجزم فيه. الله سبحانه وتعالى يقول: لم يلد ولم يولد. فيلد فعل مضارع وهو مجزوم بأداة الجزم لم، وعلامة جزمه ما هي؟ علامة جزمه السكون، لأنه فعل مضارع صحيح الآخر، صحيح الآخر. وأما الحذف، قرأت ذلك؟ وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتد الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. نعم. هناك من الأفعال المضارعة ما تكون معتلة الآخر. الفعل المضارع المعتل الآخر وحروف العلة هي الألف والواو والياء. هذه هي حروف العلة الثلاثة. إذا دخل أحد هذه الحروف الثلاثة على الفعل المضارع، أي إذا كان أحد الأفعال المضارعة مخصوما بأحد هذه الحروف فهو معتل الآخر، يطلق عليه فعل مضارع معتل الآخر، كقولك يروي، كقولك يخشى، كقولك يقضي، وهكذا. فهذه أفعال مضارعة معتلة الآخر. إذا دخلت علامة من علامات الجزم على هذه الأفعال المضارعة فعند ذلك يكون أو تكون علامة جزم هذا الفعل المضارع حذف العلة، تقول: لم يدع. والأصل أنك تقول: يدعو، فحذفت حرف العلة وأبدلتها بماذا؟ كانت علامة جزمة حذف النون، علامة جزمة حذف النون، ولن تفعلوا منصوب، وعلامة نصب أيضا حذف النون. تقول لم يفعلا ولم تفعلا، لم يفعلوا ولم تفعلوا ولم تفعلي. فإذا في الأفعال الخمسة إذا جزمت الأفعال الخمسة فإن علامة جزمها هي حذف النون، حذف النون. نعم. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: فصل المعربات. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أكمل لأن هذا الاستثناء لا بد منه. وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. نعم. طبعا ذكر وكلها أي مجموعة تلك المواطن التي ذكرها المصنف رحمه الله لا جميعها كما سيأتي، ثم استثنى بعد ذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإذا عقد المصنف رحمه الله فصلا هاهنا، وفي الحقيقة إن هذا الفصل هو ترسيخ لما مر معنا، حيث قرر هذا الباب وهو علامات الإعراب آنفا، ثم أعاد ذلك ولكن بطريقة مختلفة، وفي ذلك التنويع في طرائق التعريف ليؤسس ويرسخ في ذهن المبتدئ في طلب هذا العلم الشريف هذه المبادئ وهذه القواعد وهذه الأساسيات الأولى أو الأولية. فلما ذكر المصنف رحمه الله متى أو علامات الرفع ومتى تكون كل علامة منها، ثم ذكر علامات النصب، ثم ذكر علامات الخفض، ثم ذكر علامات الجزم، أعاد ذلك ولكن بطريقة مختلفة كما في هذا الفصل كما سترون بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: فاصبت المعربات قسما، أو تستطيع أن تقول كما في بعض النسخ فصل المعربات، ثم ذكر أقسام هذه المعربات. قال: فاصبت المعربات قسما، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. قدم الحركات على الحروف لأن الحركات في الإعراب هي الأصل، والحروف فرع عن ذلك الأصل. وكما قال سيبويه رحمه الله، قال: الضمة واو صغرى، والفتحة ألف صغرى، والكسرة ياء صغرى. ذكر المصنف رحمه الله أن قسم من المعربات يعرف بالحركات، وقسم آخر يعرف بالحروف، ثم بدأ بتفصيل ذلك كعادة الإمام رحمه الله. فالذي يعرف بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال: وكلها كما نبهنا آنفا، أي يعني مجموع، يعني مجموعها لا جميعها. قال: وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة بالكسرة وتجزم بالسكون. بعد ذلك استثنى رحمه الله على ما قدمه. فإذا كلها فمثلا تقول قام زيد، رفع زيد اسم مفرد وعلامة رفعها قام، وتقول صاحبت زيدا، زيدا اسم مفرد وعلامة نصبه الفتحة، وتقول مررت بزيد، فزيد اسم مفرد وعلامة خفضه الكسرة. قال وجمع التكسير، فمثلا تقول قام رجال، رجال جمع تكسير وعلامة رفعه الضمة، وتقول صاحبت رجالا علامة نصبه الفتحة، وتقول مررت برجال، فرجال جمع تكسير وعلامة خفضه الكسرة. فهذه هي التي ترفع بالفتحة أو ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخبر بالكسرة. وأما الفعل المضارع فهو كما تقدم آنفا يرفع بالضمة. تقول يضرب الأستاذ التلميذ، فيضرب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، وتقول لن يضرب الأستاذ التلميذ النجيب. فإذا لن يضرب يضرب فعل مضارع منصوب بماذا؟ منصوب بالفتحة، ولا حظ في الأفعال، ولا حظ في الأفعال. ويجزم كما تقدم معنا إما أن يجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر، وإما أن يجزم بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، أو إذا اتصل في آخره شيء كألف الاثنين أو نحو ذلك مما قررناه في الأفعال الخمسة، فإنه يجزم بحذف النون، يجزم بحذف النون. قال في الاستثناء لما قدمه رحمه الله، وخرج عن ذلك ثلاث أشياء، ثلاث أشياء خرج مما جمعه في هذه الخلاصة. قال وخرج عن ذلك ثلاث أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. إذن تلك الأمور التي ذكرها أنها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة، خرج منها أولا جمع المؤنث السالم، فإنه كما تقرر لدينا يرفع بالضمة وينصب بالفتحة وينصب بالكسرة ويخفض بالكسرة أيضا. تقول ظهرت آيات الله سبحانه وتعالى، أو ظهرت آيات لله سبحانه وتعالى، وتقول قرأت آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو هذا مصموم بالكسرة، وتقول قرأت خمس آيات من كتاب الله تعالى، أو سمعت خمس آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. آيات هنا مخفوضة بالكسرة. قال والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة كما مر معنا وتقدم. الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة. تقول سلمت على إسماعيل، مررت بأحمد، تتمت على إبراهيم، وهكذا. فإذا يخبر الاسم الذي لا ينصرف يخبر بالفتحة. تقول المجاهدون كالمشاعر للأمة، فإذا جمع التكسير كما نبهنا على ذلك. والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. فإذا الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بماذا؟ يجزم بحذف آخره. فهذا مما استثناه المصنف رحمه الله. وينبه هنا إلى أن الأفعال المضارعة أو إلى أنه ليس من الأفعال المعربة إلا الأفعال المضارعة. الفعل المضارع هو المعرب، هو المعرب. قال والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره كما مر معنا. لم يقض، لم يمض، لم يخش، وهكذا. نعم. والذي يعرف بالحروف الأربعة قد تتعين. الذي يعرف بالحروف أربعة أنواع. والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. نعم، مر معنا أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. تقول: ذاكر الطالبان، ذاكر الطالبان. وتقول: صحبت الطالبين. وتقول: مررت بالطالبين. فإذا المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. ثم قال: وجمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. تقول: قام المسلمون ببناء المساجد. المسلمون جمع مذكر سالم وهو مرفوع هنا وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وينصب ويجر، جمع مذكر سالم ينصب ويجر بالياء. تقول: صاحبت المؤمنين، صاحبت المؤمنين. هذا في نصبه ونصب هنا بالياء لأنه من قبيل جمع المذكر السالم. وتقول: مررت على الصالحين، مررت على الصالحين. فالصالحين هنا جمع مذكر سالم وهو مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وكما نص المصنف رحمه الله أن جمع المذكر السالم علامات إعراب الحروف. قال: وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. أيضا الأسماء الخمسة علامات إعرابها الحروف، علامات إعرابها الحروف. فإذا تقول: قام أبوك، وصحبت أباك، ومررت بأبيك. فالأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتكبر وتجر بالياء. تقول: قال أبو زيد، وفعل أبو عمرو. وتقول: صحبت أبا راشد، وسمعت أبا طلحة يقول كذا وكذا. وتقول أيضا: مررت على أبي حمزة، وسلمت على أبي خالد، وهكذا. فإذا الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر وتكبر بالياء. إذا كما نبه المصنف رحمه الله أن الأسماء الخمسة تعرف بالحروف. ومن الأمور التي تعرف بالحروف قال: قليلا يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. هذه الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة هذه أيضا تعرف بالحروف، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، تنصب وتجزم بحذف النون. تقول يفعل وتقول لن يفعل وتقول لم يفعل، وهكذا في بقية هذه الأمثلة. نعم. باب الأفعال الأخر. نعم. حسب يا أفضل أن تكلم تقرأ. قال فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتضم بالياء، وهذا قد ذكرناه. قال وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويضم بالياء، وقد ذكرناه. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتضم بالياء، وهذه أيضا ذكرناها. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها، وقد ذكرناها. نعم. باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا. نعم. بدأ المصنف بباب الأفعال، وقدم الأفعال على الأسماء. لماذا قدم الإمام ابن آل الروم رحمه الله الأفعال على الأسماء؟ قدم ذلك لسببين. أما السبب الأول فلكون باب الأفعال أقل من باب الأسماء. باب الأسماء يتشعب فيه مسائل عديدة، أما باب الأفعال فهو أقل، فإذا هو أراد أن يمضي من القليل إلى الكثير، وهذه طريقة يسير عليها المصنفون رحمهم الله، فيبدأ بالقليل إلى أن يصل إلى الكثير. فإذا السبب الأول الذي قدم المصنف بسببه باب الأفعال أو الكلام على باب الأفعال على باب الأسماء، قلنا لأن باب الأفعال أقل من باب الأسماء. هذا السبب الأول. أما السبب الثاني فلأن الأصل أو أن أو إن الأسماء أو أصل الأسماء عند الكوفيين الأفعال. الأفعال هي أصل الأسماء كما عند الكوفيين، وقد نبهنا في بداية شرح هذا المثل أن المصنف رحمه الله يسير على طريقة الكوفيين. فهذان سببان لتقديم المصنف رحمه الله الكلام حول باب الأفعال على باب الأسماء. أوفي ذلك، أوفي عليك السببين سببا ثالثا، وهو أن كثيرا من مسائل الأسماء التي ستأتي وستمر معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى لها علاقة وتعلق بباب الأفعال الذي يذكره هاهنا المصنف رحمه الله رحمة واسعة. قال الأفعال ثلاثة، وهذا بالإسماع، وعلم ذلك بالاستقراء كما ذكر الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله في كتاب الأشباه والنظائر في النحو. قال الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع، ومعنى المضارع في اللغة المشابه. فالمضارع مشابه للأسماء في الإعراب، مريم له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فإذا له ما بين أيدينا هذا المستقبل، وما خلفنا هذا الماضي، وما بين ذلك هذا الحال أو الحاضر الذي يدل عليه المضارع. ضرب ويضرب وضرب، كتب ويكتب واكتب، وهكذا سواء كان الفعل ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو ثلاثيا. فإذا الأفعال ثلاثة كما ذكر المصنف رحمه الله: ماض ومضارع وأمر. قاف الماضي مفتوح الآخر أبدا، وفي بعض النسخ قال المصنف رحمه الله: فالماضي يبنى على فتح الآخر، وهذا فيه تصريح على البناء أو بالبناء كما ذكر ذلك الرملي في شرحه. فإذا الماضي كما ذكر المصنف يبنى على فتح الآخر أبدا، وفي هذه النسخة التي بين أيدينا مفتوح الآخر أبدا. فضرب أكل قرأ إلى آخر تلك الأفعال الماضية، هي مبنية على الفتح، مبنية على فتح الآخر أو مفتوح الآخر أبدا، ولكن في حالتين لا يفتح الآخر. الحالة الأولى إذا ما اتصل بتاء الفاعل، إذا اتصل بتاء الفاعل فيسكن آخر، تقول: ضربت، أكلت، شربت، إلى غير ذلك. فهذا فعل ماض ولكنه اتصل بتاء الفاعل. في الحالة الثانية إذا دخلت عليه الواو تقول: ضربوا وأكلوا وشربوا وجالوا ونصروا إلى غير ذلك. إذا دخلت عليه الواو فيضم آخره، يضم آخره. قام الأمر مجزوم، مجزوم أبدا. هذه النسخة التي بين أيدينا، وفي نسخة قال: والأمر ساكن أبدا، وفي ذلك التصريح أيضا بالبناء كما قاله الأزهري. فإذا الأمر مجزوم أبدا، تقول: كل، اشرب، اضرب، ذاكر، إلى آخر ذلك من أفعال الأمر، فهو كما نص المصنف رحمه الله مجزوم أبدا. وإذا كان الفعل محتمل الآخر فيلزم بحذف حرف العلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اروي سعد فداك أبي وأمي، كما جاء ذلك في الصحيحين في حادثة غزوة أحد، وكذا في حادثة الخندق جاءت روايتان. فإذا اروي فعل أمر مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء هنا. ثم قال المصنف رحمه الله: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قوله أليت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. نعم، المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، فخرج من قوله الزوائد ما كانت تلك الحروف الأصلية في الفعل. فإذا دخلت هذه الزوائد الأربع أو أحد هذه الزوائد الأربع على الفعل فهو من قبيل الفعل المضارع. قال: وإذا دخل عليه جازم يجزم، ولكن